خاصة العرب، لأن العرب يعني لما لا يقاتلون، لما يفرون عنه في الجبال ولا يقاتلونه، خاصة العرب لأن العرب هم الذين نشروا الإسلام وأظهروه وقضى على أكتافهم، فقل بهم يومئذ قليل. وهذا الحديث تدل على أيضا فتنة الدجال وخطورته، ويدل على أن الدجال يخرج في آخر الزمان، كما دل على ذلك حديث النووي بن سمعان، وأنه في زمانه، وأنه يخرج بعد فتح القسطنطينية كما سبقت الأحاديث، ثم ينزل في زمان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل، ثم يخرج يأجوج ومأجوج. وهذه كلها تدل على أنه ليس ابن الصياد كما قاله بعض العلماء، ليس ابن الصياد، والعجب ممن ذهب إلى أنه ابن الصياد، ولعل عذرهم في هذا أنهم اشتبهت عليهم الأحاديث، أو لم يبلغهم حديث النووي بن سمعان، بعض الصحابة الذين ذهبوا إلى أنه ابن الصياد. الصياد ما تنطبق عليه الأوصاف، أنه الدجال يمكث 40 يوما، وأنه مع صورة الجنة وصورة النار، وأنه يأمر السماء تمطر الأرض فتنبت، وأنه يقطع رجلا نصفين، وأنه يأتي إلى مكة والمدينة وينزل في السبخة وينعق، وأنه يخرج بعد فتح القسطنطينية، وأنه في زمانه ينزل عيسى بن مريم ويقتله، ثم يأخذ يأجوج ومأجوج. كل هذه الأوصاف تنطبق على الصياد، فالعجب ممن ذهب إلى أنه الصياد، ذهب إلى هذا بعض الصحابة، وبعض الصحابة يحلف على أن الصياد هو الدجال، لعل اشتبه عليهم الأمر. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لم يعلم، ظن أنه الدجال، ثم بين الله له أنه ليس هو الدجال الذي يخرج في آخر الزمان، وإنما الصياد دجال من الدجاجلة، دجال من الدجاجلة، لكن هو الدجال الأكبر، ليس هو الدجال الأكبر. في أصل هذه أوصافه، أنه يخرج في آخر الزمان بعد فتح القسطنطينية، ويخرج في زمان عيسى ويقتله، في زمان الحروب، في وقت المهدي، وأنه يوم كثر 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وأنه معه صورة الجنة والنار، ويقطع رجلا نصفين. هذه الأوصاف ما تنطبق على الصياد، فلعل ما ذهب إلى ذلك ما بلغت هذه الأحاديث، واشتبه عليه الأمر. فالصواب أن الصياد ليس هو الدجال الأكبر، ولكنه دجال من الدجاجلة، والدجال الأكبر يخرج في آخر الزمان، كما دلت على هذه النصوص هذه الأحاديث. نعم. نعم، خاص المدينة، المدينة ومكة الله يخرج إليها الخبثاء، وأما غير المدينة ما يدخلها، كل بلد يدخلها وهم أتباعه ما يحتاج، لكن هذه اللي ما له حيلة في دخول مكة والمدينة، يأتي للسبخة وينعق ويخرج إليه الخبثاء، وحينئذ تخرج المدينة خبثها، كما قال تخرج المدينة خبثها وينصع طيبها. تحقق هذا في وقت الدجال، المدينة تخرج خبثها، لكن الآن فيها خبث، في غير وقت الدجال فيها خبث، يبقى فيه منافقون، هي الآن رافضة النخاولة وغيرهم، فيها خبث، لكن تخرج الخبث، يتحقق خروج الخبث في وقت الدجال، تخرج خبثها وينصع طيبها، ولا يبقى فيها إلا من الخبث. أما غير مكة والمدينة بيده، ما يحتاج، يدخلها ويخوضها ويتبعونه. مكة وكذلك، مكة نعم، هذا أقرب الله أعلم، مكة كذلك. نعم، يدل على فضيلة البلدتين مكة والمدينة، يدل على فضيلتها، أدلة سكنهما، فضيلة سكنهما أدلت عليهم نصوص أخرى كثيرة. هذا هو الظاهر، هو يومئذ قليل، ظاهر أن العجب أكثر. نعم. أحسن الله عليك. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن رهط منهم أبو الدهماء وأبو قتادة قالوا كنا نمر على هشام بن عامر فنأتي عمران بن حصين رضي الله عنه فقال ذات يوم إنكم لتجاوزوني إلى رجال ما كانوا بأحضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أعلم بحديثه مني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. هذا الأمر أمر عظيم، ما بين آدم إلى قيام الساعة خلق، وفي اللغة الآخر أمر، ما بين خلق آدم وقيام الساعة خلق أو أكبر من الخلق، بمعنى مخلوق، فاعل بمعنى مفعول مصدر،

لا يكون فيها الزكاة إلا إذا نواها للبيع والشراء، نواها للتجارة ومضى عليها سنة من هذه النية، والقطعة الأولى ما نوتها الآن للتجارة، نوتها نحتاج أتبعاتها، والثانية نوتها لتقيم عليها بيتا فليس فيهما زكاة حتى تنوي البيع ويمضي بعد النية سنة. نعم، إذا تغيرت النية قبل سنة خلاص، يعني نوى يبيعها ثم عدل، نوى أن يبني عليها بيت ما فيها زكاة. نعم. أفرانكو هذا يسأل عن صحة عبارة قدس الله روحه، وهل هناك فرق بينها وبين قدس الله سره؟ قدس الله روحه يطهر، يعني طهر الله روحه، دعا قدس الله روحه يعني طهر الله روحه، يعني غفر الله له، طهرها بالمغفرة، مثل قدس الله روحه مثل قول غفر الله له، وسرها الظهر أقصد بها الروح، لأن الروح سر، هذا أقرب الله أعلم أنه مقصود، وفق الله جميع طاعته صلى الله عليه وسلم.